بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في حديث سعد بن أبي وقاص في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة الذي بدأنا في تدارسه في الدرس السابق، قال سعد رضي الله عنه: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ذكرنا في ختام الدرس الماضي أن أو هذه في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما تحتمل ثلاثة أوجه من الإعراب: قد تكون للتنويع، وقد تكون للتشريك، وقد تكون للإضراب. فإن كانت للتنويع فالمقصود الكلام أن يقول له عليه الصلاة والسلام: قل مؤمنا أو قل مسلما، الأمر واحد، باعتبار أن هذين الاسمين الكريمين الإيمان والإسلام هما مجمع الدين ومؤداهما واحد. وقلت بأن هذا يتسق، جعل أو للتنويع يتسق مع مذهب الإمام البخاري في أن اسم الإيمان والإسلام مترادفان، ينضمان أو يشكلان أو يجمعان مسمى الدين. وإن كانت للتشريك فيكون المعنى قل مؤمنا ومسلما، ليجمع له بين الوصفين، وصف الإيمان ووصف الإسلام، باعتبارهما أمران لا بد منهما للنجاة، لا بد يكون العبد مؤمنا مسلما. أما للإضراب فيكون المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى سعدا أن يصفه بالإيمان، فيكون المعنى: لا تقل مؤمنا بل قل مسلما. وأداة الإضراب هي بل ليست أو، الإضراب معناه أن تلغي وتنفي ما قبل بل وتثبت ما بعدها. لا تقل مسلما، لا تقل مؤمنا بل قل مسلما، هذا إذا كانت للإضراب. فتكون أو هنا قامت مقام بل. واستظهر هذا الشارح الحافظ الشهاب ابن حجر عليه رحمة الله، رجح أنها للإضراب، مستدلا على ذلك برواية أبي بكر بن الأعرابي لهذا الحديث في معجمه، فإن فيه تصريح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عندما قال لسعد: لا تقل مؤمنا بل مسلم أو مسلما. وكلمة مسلما هنا كما هي في الرواية منصوبة، أليس كذلك؟ أو مسلما، فلا بد أن تقدر، ما دام منصوبة لا بد من تقدير، يعني بل قل مسلما، لا بد من هذا التقدير، تقدير فعل وفاعل محذوفان لفظا مقدران محلا، لأن مسلما لا بد يكون لها ناصب، فإن لم يكن ناصب موجودا فلا بد تقدره في ذهنك، فيكون المعنى: لا تقل مؤمنا أو بل قل مسلما، هي إذا جعلناها للإضراب. وكلا الأوجه الثلاثة للتنويع أو للتشريك أو للإضراب محتملة، وأرجحهما الوجه الأول والثالث. إما أن تكون للإضراب إذا صححنا رواية معجم بن الأعرابي على ما استظهره الحافظ، أو تكون للتنويع. والدليل الذي ربما يرجح أنها للتنويع ما سبق ذكره من أن هذا الرجل الذي جرى فيه النقاش بين النبي صلى الله عليه وسلم وسعد هو رجل من فضلاء الصحابة، فقد سماه الواقدي، وجاءت تسميته في مرسل محمد بن إبراهيم التيمي عند ابن إسحاق في المغازي، وجاءت تسميته أيضا في حديث مرفوع من حديث أبي ذر، خرجه الرويان في مسنده، وابن عبد الحكم في فتوح مصر وغيرهما، كل هذه الكتب مطبوعة والرواية موجودة فيها، جاءت تسميته وذكره، وهو كما قلنا في الدرس السابق جعيل ابن سراقة الضمري، وهو صحابي جليل جعيل، وربما يقال في اسمه جعال فهو جعيل أو جعال ابن سراق الضمي، هو الرجل المقصود في النقاش الذي يقول سعد إني أراه مؤمنا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أو مسلما. وجعيل هذا ابن سراق الضمري، وقد نصحتكم في الدرس السابق أن تراجعوا ترجمته في الإصابة، إذا رجعتموه تجدون الثناء العاطر والمناقب الكثيرة والمقامات الجليلة لهذا الرجل جعيل بن سراق الضمري، فهو من خيار الصحابة وفضلائهم، وقد ثبت فيه المرسل، مرسل حديث مرسل من مرسل محمد إبراهيم التيمي في مغازي بن إسحاق أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بعض وجوه العرب كالأقرع التميمي وعيينة بن حصن الفزاري، وترك جعيل بن سراقة وكان عنده. فقيل له في ذلك، يعني خوطب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تعطي هؤلاء وتترك جعيلا، وجعيل في ظاهر الحال أكرم منهم وأفضل منهم، فقال عليه الصلاة والسلام إني أعطي هؤلاء أتألفهم وأكل جعيلا إلى ما جعل الله في قلبه من الإيمان. فزكاه النبي صلى الله عليه وسلم تزكية صريحة بأنه من المؤمنين، فلا معنى إذن لهذا الإضراب، وقد زكاه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا من باب يكون الإضراب من باب توجيه سعد للأدب في الخطاب في مثل هذه المقامات. فإنك إذا أردت أن تزكي شخصا مهما ظهر لك منه فما لك إلا أن تزكيه بما ظهر، أليس كذلك؟ ولو كان في واقع الحال صادقا مؤمنا، لكن مع ذلك لا ينبغي أن تزكيه بأمر لا اطلاع لك عليه، كأن تزكيه بإيمان في قلبه، أو تزكيه بأنه من أهل الجنة، أو تزكيه بأنه من عباد الله وأولياء الله، ما تدري أنت حقائق الأمور ولا تدري مضمرات القلوب، أنت لك ما ظهر. فالأولى في حقك أدبا مع الله سبحانه وتعالى أن تزكي العبد بما فيه بما ظهر لك، والظاهر لك أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وعايش مع المسلمين، فتزكيه بالظاهر وتكل الباطن إلى أمر الله. أما تزكية النبي عليه الصلاة والسلام لجعيل فإنها مبنية على وحي، بأنه عرف إيمانه وإخلاصه ونصيحته، فزكاه بقوله وأكل جعيلا إلى ما جعل الله في قلبه من الإيمان. مثل هذا توجيهات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، يمنع فيها أن تزكي أحدا بأمر لا اطلاع لك به، لا تقول فلان من أهل الجنة، لا تقول فلان من عباد الله المخلصين، لا تقول فلان من كمل المؤمنين، ما تدري أنت ما في باطنه، قد يكون يظاهر ويرائي ما تدري، لكن قل هو من يظهر لنا أنه من مقيم للصلاة مؤتي للزكاة مسلما، تزكيه بما ظهر فقط. كما في قصة عثمان بن مضعون في صحيح مسلم، وهي من النماذج التي كان ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يزكى الرجل بأمر لا اطلاع لك أيها المخلوق عليه، وإن ظهر لك من ظاهر حاله ما يدلك على ذلك، فإن حقائق الأمور ومغيباتها علمها عند الله. عثمان بن مضعون من قدماء من السابقين الأولين ومن قدماء المهاجرين، في قصة أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها تقول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قسم النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت الأنصار، فطار لنا عثمان بن مضعون، يعني عثمان بن مضعون أصبح قسمه عندهم، نزل عندهم في دارهم، فما رأيت عبدا خيرا منه، تصفه بما يظهر له. فلما توفي وحضرته الوفاة رضي الله عنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقالت أم العلاء تزكي عثمان بن مضعون بما ظهر لها من حاله وصلاحه، قالت شهادتي عليك يا أبا السائب، وهي كنية عثمان، أن الله أكرمك. قال عليه الصلاة والسلام مه كلمة للزجر، وما يدريك أن الله أكرمه، على أي شيء بنيتي؟ عندك كتاب بأسمائها في الجنة وكتاب بأسمائها، على أي شيء بنيتي؟ بالظاهر ولا لا؟ بما ظهر لها، والظاهر لا ينبغي أن يمتد هذا الحكم إلى الباطن. وما يدريك أن الله أكرمه، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به، هذا أحد ألفاظ الحديث، يعني لا أدري ما يفعل بعثمان حقيقة أمره إن لم يكن عنده من الله وحي. وفي اللفظ الآخر إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي بنفسه عليه الصلاة والسلام. فهذا توجيه صادق أو واضح من النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع التزكية بباطن الأمور، لأنه لا اطلاع الإنسان بها. فنخرج من هذا الكلام أن أو هنا الأرجح فيها لما يظهر الله أعلم أنها للتنويع، وأن تزكية سعد للرجل بأنه مؤمن صدقها النبي عليه الصلاة والسلام، كما في رواية ابن إسحاق لما قيل له كذا فقال أكله إلى إيمانه، وأضاف إليها الوصف بالإسلام، لكنه في نفس الوقت وجه سعدا إذا كان صدقت في سراق جعير بن سراق أنه قد لا تصدق في غيره، فأنت لا تزكي إلا بالاسم الظاهر وهو اسم الإسلام ودع ما وراء ذلك. وهذا يوافق جعل أول التنويع يوافق لإخراج البخاري لهذا الحديث في هذا الباب، لأن هذا الحديث جاء أتى به البخاري في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، والبخاري يريد أن يفرق بين الإسلام الشرعي النافع عند الله الذي هو اسم الدين الذي لا بد معه من إيمان، وبين الإسلام اللغوي الذي هو بمعنى الاستسلام خوف القتل. ثم أورد هذا الحديث، فهل يريد البخاري أن يقول بأن جعير بن سراق الضمري مثل أولئك الأعراب الذين يعني سرب عنهم اسم الإيمان ووصلوا اسم الإسلام، أم أن جعير مزكى بالإيمان والإسلام معا؟ ففيه تأييد أيضا لمذهبه أي البخاري أن المؤمن الإيمان والإسلام اسمان مترادفان يشكلان مع المسمى الدين، هذا هو الظاهر من إيراد البخاري. وإذا لم يستقم معك ولم تقبل أن أو للتنويع، فالأرجح في القول الثاني أنها للإضراب، فيكون بين المعنيين نوع من التقابل، يعني لا يمكن إما أن تكون للتنويع إذا قبلت الحجة السابقة، خصوصا أن الشخص الذي فيه النقاش من فضلاء الصحابة وزكاه النبي بالإيمان، وهذا يضطرد مع طريقة البخاري، أو تجعلها للإضراب، والمعنى نهي صريح لسعد أن يزكيه إلا بالاسم الظاهر لعدم الاطلاع على حقائق الأمور وبواطنها. والراجح والعلم عند الله تعالى أنها للتنويع، أنها للتنويع بدليل كما قلنا ما جاء في ترجمة شعيل من الثناء عليه بالإيمان وتزكيته بالإيمان وغير ذلك من الألفاظ الدالة على أن جعيل مفضلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، مكرما مزكا بالإيمان والإسلام معا، ولكنه لم يعطه لما جعل الله في قلبه من الغنى والإيمان، وأعطى أولئك تأليفا لهم، فأولئك المعطون أقل درجة بكثير عند النبي صلى الله عليه وسلم من هذا يعني الرجل الذي جعيل بن سراق الضمني ويقال له جعال. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، الجعيل كلمة جعيل تصغير الجعل، الجعل دابة صغيرة تدفع النتن بأنفها، يعني فهي يعني اسم يعني مرذوب، العرب كانت تسمي ببعض الأسماء من هذا القبيل، فجعيل ليس حتى جعل، جعيل تصغيره، فغير النبي اسمه فسماه عمر. ولكن يترجم في بعض كتب الصحابة تارة باسمه الأصلي جعيل بن سراق الضمري، وتارة باسمه النبوي اللي سماه به النبي اسم عمر، وسماه النبي عمرا عام الخندق، لأن جعيل كان مع الصحابة يحفر الخندق، هذا ثابت في في, في في في في روايات كثيرة، يحفر الخندق وكان مجدا في العمل، من أنشط الصحابة يعني همة واجتهادا في حفر الخندق. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اسمك؟ هو يعرفه لكن يريد الآن ليغير، قال اسمي جعيل، قال بل أنت عمر، أنا جعيل تصغير الجعل، وهو دابة صغيرة حقيرة تدفع النتن، وأنت مؤمن صادق من أشد الناس اجتهادا في يعني الجهاد وحفر الخندق، وكلمة عمر معدول بها عن عامر، فأنت تبني وتعمر، لست جعيلا دابة حقيرة تدفع النتن، فأنت عمر. فنظم ابن رواحة شاعرهم نظم هذا في بيت من الرجز ارتجز به الصحابة أثناء حفر الخندق والنبي عليه الصلاة والسلام معهم، وهو قوله سماه من بعد جعيل عمر، وكان للبائس يوما ظهر، يعني كان للبائس، البائس هو جعيل، كان بائسا لما كان جعيلا في أثناء الجاهلية، أما الآن فهو مؤمن يعمر ويبني ويجاهد، ليس جعيلا ذاك الاسم الذي كان اسمه لما كان بائسا. سماه من بعد جعيل عمر، وكان للبائس يوما ظهر، والنبي عليه الصلاة والسلام يردد معهم، فإذا قالوا عمر قال عمر، وإذا قالوا ظهر قال ظهر، فدل على أن هذا الرجل له منزلة عالية. فيجب أو لا أقول يجب، الأرجح في أو هنا أن تكون للتنويع لما ظهر لنا من أن الرجل الذي عليه النقاش في أعلى درجات الإيمان والفضل ليس من جنس أولئك الأعراب الذين أسلموا حديثا ولم يعرفوا بعد حقائق الإيمان ومقاماته الشريفة والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فسكت قليلا، يقول سعد: ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد. يعني لما ألح سعد في المراجعة وغلبه ما يعرفه من الأحوال الصالحة الطيبة لجعيل رضي الله عنه أو عمر بن صداقة الضمري رضي الله عنه، بين له عليه الصلاة والسلام حكمة كونه أعطى أولئك الأعراب من وجوه العرب وترك هذا الصحابي الفاضل حتى يزيل ما في نفس سعد من الإشكال. قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره، كلمة غيره هو المتروك الذي لم يعطى، أعطي الرجل ولا أعطي هذا الغير، مع أن غيره أي الغير أحب إلي منه، يعني المتروك الذي لم يعطى أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الذي أعطاه. فدل على أن العطاء ليس دافعه محبة ولا إكرام، ولكن له مقاصد أخرى عند النبي صلى الله عليه وسلم. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي من خشية أن يكبه، الضمير في كلمة يكبه يعود على المعطى لا على المتروك في النار، لأن الناس قسمان: قسم يحتاج أن يتألفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمال حتى يستقر الإسلام والإيمان في قلوبهم، كبعض من أسلم حديثا وبعض وجوه العرب كالعيينة والأقرع وأمثالهم، فيحتاج أن يعطون المال يتألفون به، ولولا هذا ربما يعني ما استقام لهم حال. ويترك أمثال جعيل هذا وغيره من فضلاء الصحابة لا يعطيهم، لا لانخفاض منزلتهم عنده، بل على العكس هم أفضل عنده بكثير من أولئك، لأن هؤلاء موكولين إلى ما جعل الله في إيمانهم من الخير والغناء والإيمان، فليسوا في حاجة أن يتألفوا، بل هم أكبر قدرا وأعلى مقاما أن يتألفون بالشاة والبعير عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل صحيح آخر يضاف إلى أن كلمة أو مسلما ليست للإضراب، وأن هذا الرجل من جنس الأعراب، ولكنه أحب إلى النبي من المعطون، ولكنه متروك تزكية له، كما سقت لكم في الدرس السابق نموذجين على ذلك في قصة عمرو بن تغلب وفي قصة الأنصار. عمرو بن تغلب قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي رجالا وآدع آخرين، أعطي رجالا لما جعل الله في قلوبهم من الهلع والجزع، وأدع آخرين فلا أعطيهم لما جعل الله في قلوبهم من الغناء والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: ما يسرني أن لي بهذه الكلمة الدنيا وما فيها، تزكية له لأن في قلبه الخير والإيمان والهدى. والأنصار كما تعرفون يوم حنين قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في وجوه العرب، في هؤلاء ذكرنا أسماءهم، ولم يعطي الأنصار شيئا. هل هذا لأن الأنصار عنده بمنزلة خفيضة؟ لا، بل على العكس ذلك، ولذلك لما وجدوا في أنفسهم خاطبهم وبين لهم أنهم يعني قيمتهم ومنزلتهم عنده وثوابهم وأجرهم أكبر من أن يقدم له مكافأة من أنواع الأموال من الشاء والبعير، وإنما مقامهم أرفع من ذلك بكثير يجزيهم به الله سبحانه وتعالى، خشية أن يكبه الله في النار. ثم قال: ورواه يونس وصالح ومعمر وأيضا من وابن أخي الزهري، أربعة عن الزهري. هذا يسمى في علم الاصطلاح المتابعات، أي أن هؤلاء الأربعة يونس وهو ابن يزيد الأيلي، وصالح وهو ابن كيسان، ومعمر وهو ابن راشد، وابن أخي الزهري، ابن أخي الزهري اسمه محمد ابن عبد الله ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري ابن أخي الإمام المشهور الزهري، هؤلاء الأربعة تابعوا من؟ لا، ما تابعوا الزهري، تابعوا الراوي عن الزهري. من الراوي عن الزهري في أصل الحديث؟ شعيب بن أبي حمزة، أي أن هؤلاء الأربعة وافقوا شعيبا وتابعون في رواية هذا الحديث عن الزهري. فاستفدنا أن هذا الحديث مستفيض مشهور رواه أكثر وأكبر أصحاب الزهري عنه، فالبخاري اعتمد رواية شعيب كأصل، وذكر رواية الأربعة الباقين كمتابعات يدل على صحة مخرج الحديث وأنه مروي عن الزهري من طرق متعددة. وابن أخي الزهري عن الزهري. يونس هو بن يزيد الأيلي وهو من رجال الصحيح ويكثر عنه البخاري. صالح بن كيسان كذلك، ومعمر بن راشد كذلك. أما ابن أخي الزهري وقلت لكم اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ففيه كلام، وضعفه بعض الأئمة، والبخاري يخرج له في الصحيح كثيرا في المتابعات كهذه المتابعة، ولم يخرج له من الحديث المتصل إلا حديث قليل جدا، هي ثلاثة فقط ثلاثة. ولذلك ما قاله الحاكم في كتابه المدخل لعلوم الحديث لما ذكر ابن أخي الزهري قال يعني أنكر العلماء على الشيخين، يعني البخاري ومسلم، أنكر العلماء على الشيخين إخراجهما لحديث ابن أخي الزهري في الصحيح لأنه متكلم فيه، وعند الحاكم وعند أولئك العلماء لا يرقى ابن أخي الزهري أن يكون من ممن يخرج له في الصحيح. فبين العلماء أن البخاري لم يخرج له إلا في المتابعات كهنا، ولم يخرج له من الحديث المتصل إلا ثلاثة أحاديث في الصحيح كله وله فيها متابعون أيضا، حديث في كتاب الأضاحي في الاستفادة من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وحديث في المغازي في أحد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث في وفود الأنصار في كتاب مناقب الأنصار، ثلاثة أحاديث فقط اعتمد البخاري رواية ابن أخي الزهري فيها وهو متابع فيها على أصل الحديث. فبالتالي يعني أما بقيته فهي متابعات. أما مسلم فلم يخرج له إلا في الشواهد، لم يخرج له في الأصول شيئا، فبالتالي يعني ما أنكر على الشيخين لا محل له ما دام هذا هو يعني الحال. وسيأتي مزيد لترجمة ابن أخي الزهري في مواضع أخرى. ابن أخي الزهري والشيء بشيء يذكر مع علمه وفضله وجلالته ابتلي بابن بلاه الله بابن عاق، ابن مجرم يعاقر الخمر ويفعل المنكر، وآخر جريمة ارتكبها قتل والده. يعني ابن أخي الزهري مات مقتولا وقاتله ابنه، لأن الله أكرم ابن أخي الزهري، كان يعني عنده شيء من المال، وابنه يعني فاسد خبيث فكان يمنعه المال لأنه يصرفه في غيره، فما وجد هذا الابن الحل حتى إلا أن يتخلص من والده فقتله، عاد عليه في فرش وهو نائم واغتاله قيلة، ثم فر وهرب ولم يمهله الله إلا سنتين، فعاد عليه لصوص مثله فقتله هو الابن أيضا. وكان يعني وفاته أو قتله ابن أخي الزهري نعم سنة 158 إلى الهجرة عن الزهري. اقرأ الباب الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قبل ذلك لحظة، هنا في الفتح أيها الأخوة الكرام في مواضع تحتاج إلى تعديل، في خلط كبير في الأسطر موجود في أصل المخطوطة فنحتاج أن ننبي عليه، لكن بعد صلاة العشاء، فمن كانت معه نسخة الفتح فلينتظر بعد العشاء ننبهه على بعض التعديلات، لا نريد أن نشتغل بها الآن حتى لا نأخذ وقت الدرس. نقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمع من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال الإمام: باب، هنا لابد من التنوين والقطع، باب إفشاء السلام من الإسلام. الإفشاء هو الإنشاعة والنشر، تقول أفشى الأمر أي أشاعه ونشره، فالمقصود بإفشاء السلام أي إشاعته ونشره بين المسلمين. السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. والسلام في أسماء الله سبحانه وتعالى له معنيان اثنان، أحدهما لازم والآخر متعدي. أما المعنى اللازم في وصف الله بالسلام فمعناه أن الله هو السالم من كل نقص وعيب، فلا يلحقه جل وعلا نقص ولا عيب، هو منزه مبرأ عن كل ذلك، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، ليست له صاحبة ولا ولد ولا شريك في الملك ولا ولي من الذل، وليس له كفوا أحد، وليس له سمي، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. كل هذه يجب أن تسلب وتنفى عن الله، فالله هو السالم من كل عيب ونقص، فله الكمال المطلق جل وعلا. هذا المعنى اللازم. والمتعدي في معنى اسم السلام في أسماء الله أن الله هو المسلم لعباده من كرب الدنيا وضيقها ونكدها، وأيضا من كرب الآخرة وعذاب النار، فمن لم يسلمه الله ففاته السلام كله ووقع في الخطر والضرر كله. فهذا معنى السلام. ولذلك لما كان الصحابة يقولون في صلاتهم السلام على الله من عباده، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا السلام، فإن الله هو السلام، يعني هو السلام الذي هو الذي يسلم على عباده ويسلمهم جل وعلا من كل ما يضرهم أو يعني يضيرهم في الدنيا وفي الآخرة. فقال لا تقولوا، فإن الله هو السلام، فعلمهم أن يقولوا ماذا؟ إن الله هو السلام، ومنه يطلب السلام، ثم عدل إلى اللفظ المشهور قولوا التحيات لله والصلوات. الله هو السلام في ذاته، هذا الوصف اللازم بمعنى السالم من كل نقص وعيب، وهو المسلم، هذا المعنى الثاني المتعدي، لعباده من كرب الدنيا وضيقها، ومن لم يسلمه الله فلا سلام له. ولذاك دعاء الأنبياء يوم القيامة ما هو؟ اللهم سلم، اللهم سلم، الله هو السلام سبحانه وتعالى. وأصبح السلام شعار المؤمنين، أصبح السلام شعار المؤمنين وتحيتهم، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأشاع النبي هذا الشعار وأبطل به كل التحايا التي كان يحيي الناس بعضهم بها بعضا في الجاهلية، مثل عمت صباحا وعمت مساء وصباح الخير وصباح النور ومسيك بالخير ومسيك بالنور وإلى آخره. هذه لا بأس أن تقال تبعا، لكن الأصل هو السلام بين المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قلت السلام عليكم أجرت 10 حسنات، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله 20، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30، كما دل عليه الحديث المشهور المعروف. وإشاعة السلام بين المؤمنين مهم للغاية، وهو إحدى العلامات الدالة على تجرد الإنسان من الكبر، كما ثبت في الحديث عند ابن ماجه وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد، في قوله صلى الله عليه وسلم البادئ بالسلام بريء من الكبر. البادئ ليس الراد، الراد خاص أصبح في حقه متعين، لابد يرد ولا يصبح عاصي عياذا بالله تعالى. أما البادئ بالسلام يدل على أنه بالفعل يعني متقدم وعلى خير، وعنده براءة بهذا الحديث البادئ بالسلام بريء من الكبر. فالذي يشيع السلام ويبدأ الناس به ويسلم على من يعرف ومن لم يعرف، هذا دليل على علامة خير عليه، ودليل على تجرده من يعني أنواع وأصناف الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وانظر كيف في حديث في صحيح مسلم كيف يجذر السلام ويصله بالإيمان، حديث المشهور، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. دخول الجنة مشروط بالإيمان، الكافر لا يدخل الجنة ولا يجدها ولا يصل إليها، رواهم النار عياذا بالله. فلا بد من الإيمان، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. ثم قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا، صيغة مفاعلة يعني يحب بعضكم بعضا. ثم بين ما هو السبيل إلى وجود هذا التحاب الذي هو السبيل إلى وجود الإيمان بتمامه، الذي هو السبيل إلى دخول الجنة. قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ولكن هنا عندنا في الباب أيضا يوسع النبي صلى الله عليه وسلم دائرة الإفشاء، والمقصود به ليس أصل تشريع السلام، لكن يريد أن نفشيه، فيسلم المسلم على كل من يمر به من إخوان المسلمين عرفهم أو لم يسبق له بهم معرفة، هذا هو المطلوب هنا، إفشاء السلام من الإسلام. من الإسلام هذا يسميه العلماء الجناس الاشتقاقي، الإسلام والسلام، يعني حرف السين واللام والميم مشتركة بين الاسمين، تبات وإلا، فلا إسلام أو لا يصح الإسلام أو لا يكون العبد مسلما بحق وبالتالي مؤمنا إلا إذا اتصف بهذه الصفة، فسلم إخوانه وألقى عليهم السلام على من عرف ومن لم، إفشاء السلام من الإسلام. قال العلماء لماذا هنا قال البخاري من الإسلام ولم يقل من الإيمان؟ هذا جواب، لأن السلام شعيرة ظاهرة وعمل يشاع بين الناس ويظهر، ودائما من القاعدة عندنا أن الأعمال الظاهرة تنسب إلى اسم الإسلام، وإن كان قبل قليل سقط لكم من حديث مسلم أنه جعل السلام سبيل إلى وجود التحاب، والتحاب شعبة من شعب الإيمان، وهذا أيضا يعني يحقق ما يريده البخاري من أن اسم الإيمان والإسلام قد يشتركان في أشياء كثيرة، وإن كان بعض العلماء لا يوافق البخاري فإنهم يشتركان في كل الموارد، وهذا صحيح، لكن يشتركان في أشياء كثيرة. الصلاة مثلا شعيرة من شعائر الإسلام، ليس كذلك؟ هي في نفس الوقت لب الإيمان ولا لا، ولب عبادة الله، ولا دين ولا إيمان ولا إسلام لمن لا صلاة له، فهي شعيرة في الإسلام وأيضا شعبة في الإيمان، فقد تشترك أعمال كثيرة في الوصفين، لكن متى يفترقان؟ إذا جاء في نص واحد اسم الإسلام والإيمان، فهذا يتجه لشعب معينة كالباطنية الداخلية القلبية، وهذا يتجه إلى شعب ظاهرية. هذا هو الأصل في قاعدة اسم الإسلام والإيمان. فإفشاء السلام من الإسلام في الترجمة يحقق هذين المقصدين، أن السلام شعبة ظاهرة تشاع، فارتباطها باسم الإسلام أوفق وأقرب، وإن كانت لا تخلو من كونها أيضا تنشئ في الإيمان شعبا كالتحابي الذي هو سبيل الإيمان الذي هو سبيل الجنة. إفشاء السلام من الإسلام. ثم أورد هذا الأثر، قال عمار هو الصحابي الجليل، أحد السابقين الأولين من المهاجرين، عمار بن ياسر ابن أبي عامر العنسي، أصله عربي عنسي، حالف جده عامر بني مخزوم من قريش، فكان من موالي قريش، ليس من مواليهم باعتباره لا أرومة له في العرب، بل هو عربي أصلي باعتبار قبيلة عنسي، وبنو عنس قبيلة عربية قحطانية يمنية، هذا نسب عمار رضي الله عنه وارضاه. لكن لما حالف جده وكان من ترك اليمن قديما، حالف بني مخزوم، ينسب عمار بن ياسر إلى بني مخزوم بالولاء، ولا هو عربي كما عرفنا. عمار بن ياسر بن عامر العنسي أبو اليقظان كنيته، كان مولى لبني مخزوم، أمه سمية لخمية من بني لخم، تزوجها والده ياسر وكانت مولاة للمغيرة المخزومي، فزوجها لياسر ولد عمار فولدت له عمارا. هذا بيت كريم، أسلموا جميعا، ياسر والده وأمه سمية اللخمية وهو رضي الله عنه عمار، وتسلط عليهم بنو مخزوم من قريش فأرهقوهم عذابا باعتبارهم يعني لا قبيلة لهم ولا ضعفاء في حكم المستضعفين، فتسلط عليهم بنو مخزوم عذابا، وكذلك بنو عمومته من بني المغيرة رهط أبي جهل عذبوهم عذابا شديدا، وقد كان عليه الصلاة والسلام يمر عليهم وهم في تحت العذاب ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكانت أمه سمية قتلها الشقي أبو جهل، ضربها بالحربة في فرجها فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام، أول دم يراق في الإسلام دمها رضي الله عنها، سمية والدة عمار رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال مسدد، هذه فائدة يعني قد تكون جميلة، بل هي جميلة، لم يكن في المهاجرين من أبواه مسلمان سوى عمار، يا أبوه يسلم يا أمه، أما يجتمع الاثنان في أحد المهاجرين لم يجتمع ذلك إلا لعمار، هذه منقبة تضاف لهذا البيت الكريم. شهد هاجر الهجرتين، وصلى القبلتين وشاهد بدرا والمشاهد كلها ما أخطأته غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد حروب الردة مع الصديق أيضا. ولما كانت الحروب المشهورة أيام علي انضم عمار كما هو معلوم معروف إلى معسكر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقاتل معه في الجمل وقاتل معه في صفين وقتل، فصدقت فيه النبوءة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لما كانوا يبنون المسجد في أول الهجرة، كان الصحابة يبنون المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة كل منهم يحمل لبنة لبنة، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين، فانهار أحد شقي الجدر وهم يبنون، انهار شق جدار على عمار، فقال القوم قتل عمار، فقال عليه الصلاة والسلام قبل أن يستوضح الأمر يقتل عمارا الفئة الباغية، ما هو هذا وقت قتله، ليس لا يقتل عمار الفئة الباغية. فعاش إلى سنة صفين، كان صفين سنة 37 من الهجرة، يعني بعد هذه القصة 37 سنة، فحصلت معركة صفين في التاريخ معروفة بين معسكر العراق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع، وعسكر أهل الشام مع معاوية رضي الله عنه في الحرب المشهورة. قتل عمار في هذه الحرب في صفين سنة 37، وكان عمره لما قتل 92 سنة، وهو يقود الجيوش ويحارب 92 سنة رضي الله عنه وأرضاه، ودفن في صفين كما قالوا سنة 37. مسند عمار يعني عدد ما رواه عمار من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عند بقي بن مخلد القرطبي، عدد أحاديث عمار التي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام 62 حديثا، هذه في مسند بقي. في مسند الإمام أحمد عدد الأحاديث التي رواها عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم 27 حديث. اتفق الشيخان على إخراج حديثين فقط من أحاديث عمار، في المتفق عليه ليس لعمار إلا حديثان أو حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة أحاديث، فيكون مجموع ما لعمار في صحيح البخاري كم حديث؟ 5، وانفرد مسلم بواحد فيكون له في الصحيحين 6 أحاديث بلا زيادة، وبقي الحديث كله خارج الصحيحين. هذا عمار رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذا ليس حديثا ولكنه أثر من كلامه هو. هذا الأثر نحتاج أن نقف قليلا مع يعني من خرجه. المعلومات سأقرأها عليكم الآن كلها مستفادة من كتاب تغليق التعليق للحافظ، فإن هذا الأثر معلق لم يذكره البخاري بالسند كما هو ظاهر، قال عمار مباشر، هذا يسمى حديث معلق أو أثر معلق. من رواه بالسند؟ لابد كتب أخرى روته بالسند، فذكر لنا الحافظ في تغليق التعليق وهو كتاب مطبوع مهم لمعرفة موصولات وأسانيد المعلقات التي في الصحيح، نجد ما يلي. الأثر هذا رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي موقوفا من حديث عمار، من كلام عمار، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق شعبة أيضا موقوفا، ورواه أيضا يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر عن عمار. طبعا مسند يعقوب بن شيبة بحكم المفقود بالنسبة لنا اليوم مسند يعقوب، لكن إلى عهد الحافظ بن حجر العلماء يعرفونه وينقلون منه. ورواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه من طريق معمر بن راشد عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر عن عمار أنه قال. هذه كل التخرجات على أن الأثر من كلام عمار، أي أثر ماذا نسميه في المصطلح؟ أثر موقوف أو حديث موقوف، يعني من كلام الصحابي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن عبد الرزاق الصنعاني رواه مرة أخرى فرفعه، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وروى الأثر المرفوع أو طريق عبد الرزاق المرفوع رواها البغوي في شرح السنة، وشرح السنة مطبوع للبغوي، وكذلك البزار في مسنده وهو مطبوع أيضا، وقال البزار بعد أن رفعه غريب، رفعه غريب، المعروف أنه موقوف ففي غرابة في رفعه في هذا الموضع. وقال الحافظ أبو زرعة الرازي، هذا كله منقول من تغليق التعليق، وقال الحافظ أبو زرعة الرازي إن رفعه خطأ، لأن عبد الرزاق كان رواه قديما موقوفا وتغير حفظه بآخر عمره فرواه مرفوعا، والأصل أن نأخذ بالقديم خاصة لما عرفنا أن عبد الرزاق تغير حفظه، فرفعه خطأ وهذا الكلام الأثر هذا هو من كلام عمار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحافظ بعد هذا البحث كله قال لكن هذا الأثر يعطى حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، فقطعا عمار استفاد هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يصرح بنسبته إليه تصريحا مباشرا. ماذا قال عمار؟ ثلاث من جمعهن، ثلاث قلنا هذه الألفاظ دائما تعرب لو تقدر هذه ثلاث أو خصال ثلاث أو ثلاث خصال، تبت وإلى فين قلت ثلاث خصال تكون ثلاث مبتدأ تبت، والإضافة سوغت الابتداء به لأنها زادت عنه وصف النكرة فلابد من أن تقدر الخبر، وإن قلت هذه ثلاث أو خصال ثلاث تكون ثلاث الخبر والمبتدأ خصال وهذه محذوف يقدر محلا. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، هذه كلمة في غاية الأهمية لأنها تدل على أن الصحابة ومنهم عمار وهو من قدمائهم وقد سمعتم شيئا من فضائله ومناقبه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف عمار قال لقد ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، وفي بعض الألفاظ ملئ إيمانا وعلما إلى مشاشه، المشاشه مفاصل العظام الصغيرة، حشي إيمانا وعلما، فكلامه له منزلة وهو يمثل فهم الصحابة لهذا الاسم العظيم الإيمان، أن الإيمان عندهم مكون من عدة شعب عدة خصال كلما جمعتها أو حققتها كلما كان إيمانك أكمل وأعلى، ليس الإيمان شيئا واحدا كما يقوله أهل الإرجاء إما أن يقع كاملا ولا يزول كاملا، لا الإيمان مكون من أشياء من أبعاض من أجزاء من شعب، فهنا يقول ثلاث من جمعهن، قد تستطيع جمعها قد تجمع بعضها وربما بعضنا نسأل الله ربما يفقدها عياذا بالله جميعها، فإذا الإيمان مستويات، فمن جمع هذه الثلاث وما في معناها فهو أكمل ممن جمع بعضها ليس كذلك، ومن جمع بعض أكمل ممن ربما ليست فيه إلا واحدة منها أو ربما ليست فيه شيء منها فيكون فاقد للإيمان أو ضعيف الإيمان لدرجة عالية، فالإيمان مستويات وتحديد المستويات بقدر ما تجمع من شعب الإيمان تطبيقا وعملا، فاهمين هذا الكلام بيننا؟ إذن ثلاث من جمعهن جمع الإيمان، هذه الثلاث لا يقصد عمار أن هذه الثلاث فقط وإنما هذه الثلاث عنوان لغيرها أو مثال لغيرها، وكما ستسمع الآن كلها صفات الثلاث هذه كلها صفات نفعها متعدي للخلق، نفعها متعدي لأن الإنسان قد يحقق بعض الشعب الذاتية، قد يقيم الصلاة قد يؤتي الزكاة قد يصوم رمضان بل ربما يصوم تطوع حتى ممكن يحج كل سنة، لكن ربما ما يستطيع أن ينصف من نفسه عند مشاحة الخصومة ويعترف بخطئه إذا كان مخطئا، يعني ربما يكابرها ولو كان حتى يقوم الليل ويصوم النهار قد يقع ذلك ليس كذلك، وربما يعني لا يبذل السلام للناس كله وإنما يسلم على من يعرف فقط وهو في نفس الوقت مصلي وصائم، إن هذه الصفات نفعها متعدي فهي أبلغ وأبرع وأعلى وأكثر ثوابا وأشد دلالة على صدق الإنسان من الأعمال الأخرى التي يعني لا يتعدى نفعها ذاته، يعني صفات لها نفع متعدي نأخذها واحدة واحدة، الإنصاف من نفسك، من يستطيع أن ينصف من نفسه في كل خصوم اليوم فتعترف بخطئك إذا كنت مخطئا وتسلم بالحق إذا كان الحق عليك، أغلبنا يكابر أليس كذلك؟ يكابر حتى في النقاش العادي تتناقش أنت وشخص في قضية ثم يقع في نفسك أنك في الفعل مخطئ فتظهر أنك يعني غير مخطئ وأنك غير مقتنع، مكابرة فقط، هذا داء فينا لا يكاد يأس منه أحد، هاتوا شخصا ينصف من نفسه في كل خصومة يندر ذلك فعلا، الإنسان عنده يعني أنفة عنده يعني قد نسميه كبرا عنده لا يعترف بخطئه يكابر يماري يجادل، وإذا كان هذا صفة له مستديمة هذا خطر عظيم قد ينتقل إلى أن يكون صفة نفاقية فيه، لكن جعل النبي من صفات المنافق الأربع المشهورة أربع كان منافقا خالصا إذا حدث كذا وإذا وعد وإذا خاصم فجر لا يعترف بحق ولو كان مثل الشمس. فإذا فهي يعني غاية الإيمان أن تعترف بخطئك وتنصف من نفسك، غاية النفاق الصفة المقابلة تماما وهي الفجور في الخصومة، والإنسان يعني بين هاتين الصفتين، قد يكون إلى هذه أقرب فيكون إلى الإيمان أقرب، وقد يكون إلى تلك أقرب فيكون إلى النفاق عياذا بالله أقرب. الإنصاف من نفسك فهي صفة بارعة جدا، تحتاج إلى تحكم عظيم في مشاعرك وعواطفك ومداخل الشيطان عليك، فلا يؤزك الشيطان أزا، ولا تأخذك العزة بالإثم، ها، ولا تجادل في الحق بعدما تبين. هذه صفات المنافقين ليست صفات المؤمنين. إذا توجه الحق عليك تعترف به، إذا أخطأت تعترف بخطأك، إذا ظلمت تعترف بظلمك، هذا هو الواجب. وإذا توجهت عليك الخصومة لا تكابر ولا تنازع. إذا أردت أن تنصف نفسك فتكون كما يريد عمار من كمل المؤمنين وخلصهم، تكون جمعت هذه الصفة، الإنصاف من نفسك، لما جوي عليه الإنسان من المراوغة والجدال والخصومة. الصفة الثانية بذل السلام للعالم. شوف كلمة بذل تشعر بأن السلام أصبح عنده يعني سجية، يبذله بدون تحفظ. المال قد تتحفظ فيه، ما تبذله يعني تتحفظ، تعمل حساب الأيام وتعمل حسابها فتنفق منه يعني، لكن السلام ماذا يخسرك؟ ماذا يخسرك إذا سلمت على الناس؟ ماذا تخسر؟ لا تخسر شيء. فالبخل به مع عدم خسارتك لأي شيء به هذا غاية الجهل عياذا بالله، وغاية يعني الخسارة. فيجب أن يكون مبذولا بدون تحفظ لأنك لا تخسر، لكن هو في الفعل يدل على شيء في النفس. النفس الجميلة، النفس المؤمنة، النفس المستعدة للمحبة، النفس المستعدة للعفو والصفح، النفس المستعدة لعدم حمل الضغينة، وهذه كلها النفس هذه هي التي ستبذل. هذه هي إشارة إلى أن هذه نفس مستقرة، نفس صالحة، نفس مستعدة إلى أن تعطي أكثر من أن تأخذ. أما إذا منع السلام أو جعل السلام فقط لفئات دون فئات، أو لأصحابك دون غيرهم، أو مثلا قومك دون غيرهم، أو لأهل العلية وكذا دون غيرهم، ها، خصصت به، يدل على مرض في النفس، يدل على مرض، وأن هذه النفس فيها نوع من الظلمة، مستعدة لأن تكره أكثر مما تحب، مستعدة لأن تأخذ أكثر مما تعطي، مستعدة لأن تضر أكثر مما تنفع. هذه هي الدلالة لكلمة بذل السلام للعالم. كلمة للعالم يعني للجميع، للجميع، لجميع المسلمين، عرفتهم ما عرفتهم من أقربائك من غير أقربائك. هذا شعار المؤمنين، لا شعار المسلمين لا يجب تركه، فتسلم. وقلت قبل قليل يجب أن تكون أنت المبادر به، لا تنتظره من غيرك، ولو كنت ترى نفسك أرفع قدرا وأعلى مقاما من غيرك فأنت تبدأ بالسلام، لأنها دلالة على براءتك من الكبر، ودلالة على استعدادك النفسي للتحاب والخير والبذل والعطاء، والعكس يدل على عكس ذلك تماما، بذل السلام للعالم. وهذا ما قصده النبي عندما قال أفشوا السلام بينكم ليقع التحاب، ليقع الإيمان بكليته وجملته، ويقع بالتالي دخول الجنة عند الله سبحانه وتعالى. والإنفاق من الإقتار. الإقتار هو القلة والضيق والفقر. فلان مقتر يعني قليل ذات اليد، المال عنده قليل، هو نفسه محتاج فقير ومع ذلك ينفق. ليس العجب في الإنفاق في ذاته، كونك تنفق من عرض كثير هذا لا عجب فيه. إذا تصدقت في شهرك بألف ريال وأنت عندك أرصدة ما شاء الله، لا يعني ليس في الأمر كبير شيء، وإن كانت يعني صدقتك يعني تدل على خير ما، لكن كونك تنفق وأنت نفسك في محتاج فقير، هذا هنا البراعة فعلا، هنا البراعة. الإنفاق من الإقتار، هذا مقيد، ليس مطلق الإنفاق. فمن أنفق من عرض كثير فهو مشكور مأجور في الجملة، لكن ليس كمن أنفق وهو ذاته في خصاصة وحاجة. ولذلك وصف الله الأنصار رضي الله عنهم بهذه الصفات، أنهم ينفقون وهم أهل إقتار، وهم أهل خصاصة، وهم أهل ضيق. قال الله جل وعلا في سورة الحجر الحشر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني الأنصار رضي الله عنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. هذا الاستعداد النفسي، لا يجدون ضيق في نفوسهم، مستعد للتحاب، مستعد للعطاء إلى هذه الدرجة. ثم قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا هو الإنفاق من الإقتار الدال على عين وغاية يعني اليقين وعين وغاية الإيمان والخير، لأن المؤمن يعني فضل نفسه غيره على نفسه وآثر إخوانه عليه ولو كان هو في حاجة وفي إقتار. والإنفاق من الإقتار. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة، قال أن تنفق وأنت صحيح شحيح ترجو الدنيا وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وفلان كذا وقد كان لفلان. تنفق وأنت في حاجة وقت الشح وقت الأمل والرجاء في الدنيا، هذا الإنفاق هو المؤثر الذي يبني شعبة عظيمة في إيمان المؤمن. قال البخاري حدثنا قتيبة، هذا أول حديث يرد فيه قتيبة شيخ البخاري، سنترجم له شيئا من الترجمة ونقول قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء، كنيته أبو رجاء، قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء الثقفي البغلاني البلخي. الثقفي نسبة إلى القبيلة المشهورة ثقيف، ونسبته إليهم بالولاء لأن جده اللي هو جميل بن طريف كان من موالي الحجاج بن يوسف الثقفي. أما البغلاني بفتح الباء فهو نسبة إلى قرية تسمى بغلان من قرى بلخ. أين تقع بلخ؟ أو بعبارة صح أين كانت تقع بلخ؟ ما في بلخ الآن، أين تقع؟ نهي في الأفغان، في بلاد الأفغان يعني باعتبار التقسيم اليوم في بلاد الأفغان بلخ. إذن بغلان إلى قرية بغلان، بلخ إلى المقاطعة تسمى بلخ باعتبار الاسم القديم، الثقفي باعتبار نسبته الولائية لثقيف أو لثقيف نعم، كنيته أبو رجاء. ثقة ثبت مأمون من كبار شيوخ البخاري، أخرج له الستة جميعا ما عدا ابن ماجة. يعني قتيبة شيخ للبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي، أما ابن ماجة فما لقيه ولا سمع منه. أكثر عنه البخاري في الصحيح لدرجة أنه أخرج عنه في صحيح البخاري في صحيحه أخرج عنه 308 أحاديث أخرج عن قتيبة، فهذا التكثير واضح من إخراج البخاري لحديث قتيبة. أما مسلم فالضعف، أخرج له مسلم في الصحيح 668 حديثا، فدل على أن الشيخين معتمدان اعتماد كبير على حديث قتيبة لسعته وجلالته وإمامته. قتيبة من الأفراد، ما معنى قولنا من الأفراد؟ قد نبهنا لها في الدرس الماضي، ليس في رجال الكتب الستة من اسمه قتيبة سوى، ما في غيره، حيثما يجمعك قتيبة في أي سند في أحد الكتب الستة الصحيحان والسنن الأربعة فهو قتيبة ابن سعيد الثقفي، ما في غيره. بل ليس في الرواة جميعا في جميع الكتب من اسمه قتيبة إلا هو وشخص آخر مجهول لم يروي عنه إلا سفيان بن عيينة حديثا واحدا في الطبراني الكبير، فلا يشكل معك. فحيثما ورد معك قتيبة في أي سند فهو قتيبة بن سعيد الثقفي، لأنه من الأفراد، لم يشاركه أحد في هذا الاسم إلا راوي واحد مجهول له حديث واحد عند الطبراني الكبير في معجم الطبراني الكبير. توفي قتيبة بن سعيد سنة 240 وقد عمر حتى بلغ 92 سنة رحمة الله عليه. بقية السند ترجمنا لهم في دروس ماضية. حدثنا الليث هو ابن سعد أبو عبد الرحمن الفهمي المصري إمام مصر في زمنه، عن يزيد بن أبي حبيب أيضا المصري كنيته أبو رجاء، توفي يزيد سنة 128 أبو رجاء المصري يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، ما اسمه أبي الخير إن كنتم تذكرون؟ مرثد، مو ابن مرثد بن عبد الله اليزني المصري أيضا، مرثد بن عبد الله اليزني المصري أبو الخير توفي سنة 90، عن عبد الله بن عمرو الصحابي الجليل المشهور عبد الله بن عمرو بن العاص. السند مصري ما عدا قتيبة، قتيبة عراقي عاش في البصرة. أما الليث ويزيد وأبو الخير وعبد الله بن عمرو أيضا باعتباره كان يعيش مع والده لما كان حاكما لمصر عمرو بن العاص، السند كله مصري بمن فيهم الصحابي، وإن كان الصحابي مدني في الأصل إلا قتيبة فهو بصري. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ أي اسم استفهام يعرب في موضع الرفع على الابتداء. الإسلام هنا لابد من تقدير، أي خصال الإسلام خير، أي أعمال الإسلام خير، ها؟ أي شعب الإسلام، لابد تقدر شيئا يدخله التعدد، خصال، شعب، أنواع، أعمال، تبات وإلى أي خير. خير، خير هي الخبر، وأي هي المبتدأ، والإسلام لابد تقدر له أما شعبا أو خصالا أو أعمال. أي خصال الإسلام خير، أي شعب الإسلام خير، ونحو هذا التقدير. فالسؤال إذن عن الأعمال ليس كالحديث الذي مر معنا أي المسلمين خير، تذكرونه؟ هناك سؤال عن المسلمين خير، أي كيف يكون الإنسان من خيار المسلمين. هنا سؤال عن الخصال التي بها تصل إلى أن تكون من خير، من خير المسلمين. أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إطعام الطعام عمل نفعه متعدي بلا شك، وهو يتجاوز قضية الصدقة، يدخل فيه إكرام الضيف لأنه من إطعام الطعام، قرى الضيف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. إكرام الضيف من شعب الإيمان، وهنا من أعمال الإسلام، فهو أيضا من الصفات المشتركة تشاع في الإيمان شعبة وتحقق في الإسلام خصلة هي من خيره. يدخل فيه قرى الضيف، يدخل فيه إطعام من تلزمك نفقته من زوجة وولد ونحو ذلك، يدخل في هذا أيضا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الإنفاق على العيال الزوجة والأولاد ربما يفوق أجره أجر الإنفاق على الفقراء وغيرهم، كما في الحديث المشهور: درهم تنفقه على عيالك، ودرهم تنفقه في سبيل الله، ودرهم تنفقه على الفقراء أعظم أجرا تنفقه على، لأن هذا هو الواجب الأصلي. ليس من المعقول أن تذهب تتصدق وأنت مضيق على من تلزمك إعالتهم ونفقتهم. ويدخل فيه تفطير الصائم وما فيه من أجر، ويدخل فيه الصدقة على الجوعى والفقراء بما يغنيهم عن الجوع والفقر. كل هذه وغيرها كثير تدخل في كلمة تطعم الطعام، وذلك أطلق النبي قال تطعم الطعام ولم يذكر وصفا للمطعوم. تطعم الطعام لمن؟ يدخل فيه كل من ذكرنا: إقراء الضيف، طعام الأهل والأولاد، طعام الجائع من الفقراء. بل قال بعض الشراء يدخل فيه حتى إطعام الدواب والبهائم وأمثالها، سواء من كانت تحت ملكك أو لم تكن. ويأتي فيه الحديث: في كل كبد رطبة أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد غفر الله لتلك المرأة لأنها سقت كلبا ماء، يعني يدخل فيه حتى هذا. فيطعام الطعام بوصفه المطلق لمن احتاج إليه. إذا تطعم الطعام، وهو وصف أو شعبة يريد منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتث من نفوسنا وقلوبنا بقايا الشح والقبض والمنع، هي صفات يعني قبيحة. قال جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلا يمكن أن يزول الشح إلا بأن تبذل وتنفق وتطعم الطعام ونحو ذلك من أمور. ثم قال: وتقرأ السلام. لكن هنا قراءة السلام أراد عليه أن يعممها، كما في أثر عمار السابق بذل السلام للعالم، هنا قال تقرأ على من عرفت ومن لم تعرف. فيريد عليه الصلاة والسلام أن يجعل السلام شعيرة لك، شعار لك تبذله لجميع من تلقى من إخوانك، عرفتهم أو لم تراهم إلا هذا اليوم أو لم تعرفهم. ومن الخطأ والخطر الذي نقع فيه أن يخص بعضنا بعضا السلام بمن نعرف دون من لا نعرف. ولقبح هذه الصفة، وهو أن تسلم على من تعرف ومن لم تعرفه تمر بجانبه كأنه عمود واقف هكذا لا تسلم عليه، مما يدل على قبح ذلك أن النبي عد من اختلاف الأحوال المؤذنة بقرب الساعة تخصيص السلام للمعرفة. قال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة أن يكون السلام للمعرفة، تسلم على من تعرف أو تسلم على من لك عنده مصلحة تحضنه وتبوسه، ومن لا مصلحة عنده يمكن تمر من عنده ما كأنه يعني إنسان واقف. هذا خطر عظيم يجب أن نحذر منه، فنبذل السلام للجميع من عرفت ومن لم تعرف بمناسبة أو بدون مناسبة. كلما التقى المؤمن مع المؤمن والمسلم مع المسلم يجب أن يبذل له السلام. وللسلام آداب خاصة، البخاري لها كتاب كامل وهو كتاب الاستئذان، يعني سيأتي تفصيل ذلك، لكن الآن هنا شعبة من شعب الإيمان، بشرط أن تسلم على كل من تلقى من إخوانك المسلمين. وهذا معنى إفشاء السلام من الإسلام. ونقف على باب كفران العشير إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وزادنا وإياكم علما، ونفعنا بما نقول ونسمع، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم. طالب الإخوة بالتنبيع الخطأ الذي في الفتح يعني في الجهاز حتى يسجل، فننبه عليه مدام اللي معه نسخة الفتح يفتح على الباب السابق، هو باب عند المتابعات، عند المتابعات رواه يونس. فتحتم عليه؟ شوف عندك كلمة تنبيه وبعدها ليس فيه إعادة السؤال ثانيا ولا الجواب عنه، عند كلمة تنبيه نحتاج ننبه إلى ما يلي قبلها في: وحكى ابن الأعرابي في المتعدي كبه وأكبه معا. هنا الثلاثة أسطر اللي بعد هذا الكلام، بعد كلمة وأكبه معا، الثلاثة الأسطر اللي بعدها كلها ليس هذا محلها، وإنما مباشرة بعد قوله وحكى ابن الأعرابي في المتعدي كبه وأكبه يأتي قوله ورواه يونس مباشرة. والثلاثة أسطر قبل هذا سننقلها في موضع آخر. ورواه يونس يعني ابن يزيد الأيلي، وحديثه موصول في كتاب الإيمان لعبد الرحمن بن عمر الزهري الملقب رستة بضم الراء وإسكان السين مهملتين، وقبل الهاء مثنى من فوق مفتوحة، ولفظه قريب من سياق الكشمي هني ليس فيه إعادة السؤال الثاني ولا الجواب عنه. بعد كلمة عنه تحط تنبيه وتنقل الثلاثة أسطر السابقة إلى هنا تنبيه. وقد روى ابن وهب ورشدين ابن سعد، رشدين مكتوبة في بعض نسخ الفتح رشيد، فمن عنده رشيد يشطب ويكتب رشدين ابن سعد جميعا عن يونس عن الزهري بسند آخر قال عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أخرجه ابن أبي حاتم ونقل عن أبيه أنه خطأ من رواية ابن راوي وهو الوليد المسلم عنهما. هذا هو التعديل الذي أردنا أن ننبه فيه، ثلاثة أصول كاملة ليست في محلها ترجع إلى موضعها. يقول: هذا ما صحة أن يكون هناك درس؟ نعم، في درس في مكة إن شاء الله قد يبدأ الجمعة في كتاب الرقاق في صحيح البخاري إن شاء الله. هذا يقول طبعا، يقول: تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لجعيل ابن سراق الضمري أليس معناه أنه حقق الإسلام والإيمان فتكون أو للتشريك أو للتنويع؟ نعم، هذا ما رجحناه في الدرس أن أو هنا للتنويع وهو الأظهر والله أعلم. يقول: كثيرا ما يذكر البخاري في الأحاديث فلان ابن فلان، وبعض الأحيان يقول فلان، ما سبب عدم ذكر الأسماء؟ ما لها سبب، قد ينشط فيذكر اسم الرجل فلان ابن فلان، وقد يذكره باسمه المفرد باعتبار أنه يعني معروف معلوم، وقد يذكره بالكنية فقط. وهناك أسماء فعلا مشكلة مبهمة، يقول: حدثنا محمد، في شيوخ البخاري عشرات اسمهم محمد، من هو محمد؟ فنحتاج أن نبحث نشوف الشيخ اللي روى عنه، وقد يصل الخلاف إلى عدم الترجيح. يعني حتى في الفتح سيأتي يقول لك محمد هو ابن سلام أو ابن يحيى الذهلي، لأنه قد يصل الحافظ إلى مرحلة أنه ما ترجح له هل هو هذا أو هذا. هذه موجودة يعني في صحيح البخاري وتسمى يسمى الإبهام، ولو كتب مؤلفة. هذا ياسر يقول: ما حكم سلام الرجل على المرأة ابتداء وردا في حالات الاتصال الهاتفي وإذا دخل؟ نعم لا شك يسلم الرجل على المرأة والمرأة على الرجل في الاتصال وغيره، هذا يعني من الشعار الذي لا يترك، لكن لا يضاف إليه شيء آخر يدل على مثلا يعني تنغم في الكلام أو شيء من هذا القبيل، يسلم السلام الشرعي ويعني يكتفى بذلك. هل يجوز بدء أهل البدع بالسلام؟ السلام لكل مسلم، فمن تحقق فيه وصف الإسلام فيسلم عليه، ومن فقد هذا الوصف هو الذي لا يسلم عليه. يقول هذا سؤال قد يكثر، يعني يقول أنه في هناك شباب لا يصلون وأنه يناصحهم وأنه مصر على ترك الصلاة، هل يسلم عليهم؟ طبعا تارك الصلاة المصر على تركها لا يمكن يكون مسلما بأي حال من الأحوال، فلذلك يعني أوصي بالإكثار من مناصحتهم، لأن هؤلاء في غفلة مساكين وفي جهل، ربما يترك الصلاة وهو لا يدري أن ترك الصلاة خطير إلى هذا، ربما لأنه غافل فينبه ويصبر عليه. فإذا أيقنت أنه معاند مصر كاره للصلاة يعني لا يسلم عليه. هذا أيضا مشكلة، يقول أنه كان يسكن مع رجل كبير في السن وأنه حصل بينه مشادة وأنه بعد ذلك إذا لقيه يسلم عليه وهو لا يرد. أقول له استمر كلما لقيته سلم عليه حتى لو لم يرد، فلك الأجر وعليه الوزر إن كان مصرا على عدم الرد، لأنه لا يجوز رد السلام واجب، لو سلم عليك أعدى عدو لك وجب عليك الرد، وإلا تأثم ويفوز هو بالأجر والثواب. نعم. هذا ياسر يقول اللي شو اسمه هذا القلم الليكويد هذا اللي المزيل إن وقع على جسده بقدر الظهر وتوضأ نعم أي شيء يحيل وصول الماء إلى الجلد يكون الوضوء غير صحيح، وبالتالي أي صلاة تصليها بوضوء هذا حاله تعيد بعد أن تزيل هذا الجرم. حتى بعض الفقهاء قالوا إذا حتى بعض الأدهان يعني بعض الكريمات قد يكون غليظ جدا فيمنع وصول الماء إلى الجلد، هنا لا يصح الوضوء ولو كان بقدر قليل. وكذلك ما يضعه النساء على أظفارهن للزينة هذا يمنع، يحدث طبقة عازلة بين الظفر فيمنع وصول الماء، وبالتالي لا يصح هذا الوضوء. أي شيء قاعدة يمنع وصول الماء إلى الجلد يفسد الوضوء، وبالتالي لا تكون الصلاة صحيح. فعليه أن يزيل هذا الذي في جسده ويعيد الوضوء ويعيد الصلاة ولو كانت أكثر من صلاة حتى. يقول هذا أنه يعني زاد عنده مبلغ من المال من متبرعين لصيانة المسجد، هل يجوز أن ينفقه على الفقراء أو يضعه لمسجد آخر؟ إذا أخذ مالا من الناس لصيانة المسجد مثلا وصان المسجد وزاد مبلغا فالأولى أن يضعه في مسجد آخر لنفس الهدف ولنفس الغرض، هذا أولى من إنفاقه على الفقراء والمساكين. أو يحتفظ به ربما تأتي حاجة للمسجد بعد فترة من الزمن فيعني يصرفه فيها. ما حكم خروج المذي أثناء الصيام وبشهوة؟ المذي لا يفسد الصيام على الصحيح لأنه قد لا يملك الرجل إيقافه. المذي ماء أبيض ثخين يخرج من ذكر الرجل، في الغالب المحرك لخروجه هو الشهوة، وذلك يعني أثناء الصيام قد يحصل للإنسان شيء من ذلك فيخرج منه فلا يفسد الصيام. الذي يفسد الصيام خروج المني بشهوة، حتى خروج المني بدون شهوة لا يفسد الصوم على الصحيح. إذا اجتمع الوصفان خروج المني بالشهوة هنا فسد الصوم، لكن يحتاط الصائم لا يجرح صيامه بشيء، لا ينظر إلى ما يحرك شهوته، لا يدخل إلى المواضع التي ربما تحرك عنده يعني الشهوة كالأسواق وأمثالها، يحفظ صومه يعني قدر الإمكان. هل الحنان من أسماء الله؟ ثبت حديث مختلف في صحته، والصواب أنه حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فقال في دعائه: يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم، إذا دعي به أجاب إذا سئل به أعطى. حديث مختلف في صحته، والصواب أنه حديث حسن يقبل ويحتج بمثله، فدل على أن الحنان والمنان من أسماء الله، والحنان ترجع إلى صفة الرحمة لأن الحنان من هذا المعنى، قال الله جل وعلا: وحنانا من لدنا أي زكريا لما سأل ربه الولد، قصة مشهورة، وإني وهن العظم مني فهب لي من لدنك، ماذا قال الله في وصف يحيى؟ حنانا من لدن، أي حن الله ورحم زكريا على كبر سنه، ورحم أيضا زوجته على كبر سنها، فرزقهما يحيى ولدا صالحا نبيا حصورا برا بوالديه، لم يكن جبارا عصيا، فاعتبر هذه المنحة حنانا منه، أي رحمة منه على من؟ على زكريا. فالحنان إذن لا حرج فيها هنا، وتدل على هذه الصفة، صفة الحنان. ما هو الفرق بين قولنا؟ يعني يستشكل كمال التوحيد وأصل التوحيد. نعم لا شك في بعض الأمور إذا اختلت اختل الكمال، وبعض الأمور إذا اختلت اختل الأصل، وقد وضحنا ذلك في درسنا لما شرحنا حديث الشعب، الإمام بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، منها إماطة الأذى عن الطريق ومنها الصلاة. هل إماطة الأذى عن الطريق في حجمها مثل الصلاة؟ بمعنى من ترك إماطة الأذى عن الطريق فقد شعبة من شعب الإيمان، تدخل في فضائل الإيمان وكمالاته، لكن من ترك الصلاة هذه قدحت في الأصل ولا لا، وأخلت من الأصل. هذا معنى تفريق العلماء بين هذين المعنيين. هذا يقول لديه مشكلة، يقول أن أحد الإخوة أراد أن يتزوج من ابنة خالته، لكن أمه أي أم هذا الرجل قالت إنها أرضعت هذه البنت، بنت خالته، قرابة شهرين، لكن أم الفتاة يعني خالته تقول إنها لم ترضعها، لا يتزوجها. ما دام قيل والقائل أمه، ما هي حتى يعني أنها أرضعته شهرين، ما يمكن إلا أن يكون هذا حق، فلا تتزوجها أبدا. والدليل على ذلك حديث عقبة ابن عامر أراد أن يتزوج أم أيمن بنت إيهاب، بنت أبي إيهاب، أراد يتزوجها وخطبها، فجاءت جارية سوداء لا عقبة يعرفها ولا بنت إيهاب بن عزيز اللي هي التي أراد أن يتزوجها تعرفها، جارية، قالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، تقول أرضعتكما، قال عقبة ما أرضعتيني ولا أعرفك ولا عمرنا دوبك طالعة، ما شكل أنا يعني كل الظاهر تدل على ما هو الموضوع، يعني ما هو مقبول ولا هو معقول. فركب فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني خطبت بنت بنت أبي إيهاب بن عزيز، فجاءت جارية سوداء امرأة فزعمت أنها أرضعتنا، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إنها كاذبة، قال فأعرض عنه ثلاث مرات، فنهاية قال له كيف وقد قيل لا خير لك فيها، انكح غيرها ما دام فيه ولو حتى شبهة، افرض أن الكلام صحيح، افرض أعطيه فرض حتى 10%، وثبت بعد زواجك بهذه المرأة أنها أختك بالرضاعة، وتصير مشكلة أكبر ومصيبة أعظم. إذن من البداية والأمر فيه سعة لا خير لك فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر انكح غيرها كيف وقد قيل، خصوصا هنا والقائل أمه، ما هي يعني امرأة غريبة، وأن شهرين كافية جدا للرضاع المحرم، فلا يجوز لهذا الرجل يتزوج ابنة خالته لأنها أخته بالرضاعة. هذا يقول سؤال اصطلاحي، يقول وضح قاعدة ما يأخذ حكم الرفع من أقوال الصحابة. نعم، ما يأخذ حكم الرفع، طبعا العلماء يقسمون الحديث المرفوع إلى قسمين، قسم مرفوع صريحا وقسم له حكم الرفع. المرفوع صريحا ثلاثة أقسام، قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي أو كذا هذا، أو تقرير هذا مرفوع صراحة. أما ما له حكم الرفع فأقسام، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا هذا يعطى حكم الرفع، لأن الآمر لهم ما هو كسرى وقيصر، هو النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، أو نهينا عن كذا، أو كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهت ولا؟ أو وهذا هو اللي يعني ربما قد يشكل، إذا قال الصحابي كلاما ليس للرأي فيه مجال، كأمر غيبي، يتحدث عن أمر غيبي، الصحابي ما عنده معلومة غيبية من فين أتى بها قطعا من جهة النبي، فإذا كان الكلام ليس مما يمكن يقال بالرأي كأخبار غيبية وأحكام شرعية، يعني أو تأسيس أصول في الدين أو شيء من هذا القبيل، هذه وإن لم يصرح الصحابي برفعها للنبي عليه الصلاة والسلام لكنها تعطى حكم الرفع لأنها لا تقال من قبل الرأي. وهناك نوع سادس أيضا، وهو إذا فسر الصحابي الآية بسبب النزول فيعد سبب النزول يعطى حكم الرفع، كما قال العراقي في ألفيته: وعد ما فسره الصحابي رفعا، وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. يعني إذا قال الصحابي فسر الآية بسبب النزول، قال نزلت في كذا وكذا وكذا، نزلت الآية، إذا قال ابن عباس نزلت في كذا وكذا وكذا، هذا سبب النزول، كلام ابن عباس يعطى حكم الرفع لأنه يذكر قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطة بنزول الآية. هذا مبثوث في محله من المصطلح، والله أعلم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.